يا والبداية عاشها عاشق صب قدر معاناتي معك في البداية نار الولع في قلوب عشاقك تشب خليت منهم للخلايق حكاية يا والبداية عاشها عاشق صب قدر معاناتي معك في البداية نار الولع في قلوب عشاقك تشب خليت منهم للخلايق حكاية تبت يدين اللي يذم الغلا تعب عن سكة العشاق والعشق تايا لون عصر قلوب المحبين وانصب لكاس منها غير الشوق راي يا والبداية عاشها عاشق انصب قدر معاناتي معك في البداية نار الولع في قلوب عشاقك تشب خليت منهم للخلايق حكاية يا زين واهل الوعد بالود تنحب غير من اسلوب التقطر اسمعي انا مثل غصن خضر كل ما هب ريح الشمال يميل من دون غاية وانا غلاك اللي سلب مني اللب سوت له اللهفة في قلبي دعاية وانا جريح البعد والجرح له طب طبه وصل من كان في الحسن آية وانا احبك حب ما يشبه حب وانا عشقك عشق ما له نهاية لا ترسل عشق على عاشق صب مستحيل البداية عاشها عاشق صعب قدر معاناتي معك في البداية نار الولع في قلوب عشاقك تشب خليت منهم للخلايق حكاية